الشاطئ البعيد. الشاطئ البعيد تأليف بهاء الدين أبو شقة، إخراج عبد دياب. ألو، حضرتك مين؟ أيوة، إحنا فعلا ما كناش في البيت، كنا مسافرين اسكندرية. ها؟ إيه؟ بابا؟ ماله بابا؟ إزاي؟ من إمتى الحكاية دي؟ يعني هيكون راح فين؟ مش ممكن، مش ممكن. اهدي بس يا فوزية، ما هو مش معقول كده. بابا يا حمدي، بابا. الراجل اللي كلمك في التليفون ده مين بالظبط؟ صاحب بابا. قالك ايه؟ بيقول انه مش لاقي بابا في شقته، وفكر انه عندنا هنا. يعني والدك مش في شقته؟ طب هيكون راح فين يا فوزية؟ ما هو ده السؤال اللي محيرني. يمكن سافر لأخوك البلد. لا لا، مش متعود يسافر لوحده يا حمدي، ما بيسافرش إلا معانا. ما احنا كنا في اسكندرية وتلاقيه دايق لوحده، علشان كده سافر. ياريت ياريت يكون سافر. هو مؤكد سافر، ما انت عارفة انه بيحب هوا الريف، والود وده انه يعيش هناك على طول. لا انا كده مش مطمن. يلا بينا. على فين بس السعادة؟ اشوف بابا بشقته، انا خايفة خايفة يكون جراله حاجة. على مهلك عليا شوية يا ست هاني. آخر مرة شفت فيها بابا إمتى؟ اتكلم. شفت الأستاذ خليل النهاردة؟ لا النهاردة لا، والحقيقة بقى لي مدة ما شفتوش. والمدة دي تطلع قد إيه؟ أسبوع ويمكن أكتر. أسبوع ما شفتش بابا؟ أيوة يا ست هاني. أنت متأكد؟ يا بيه، أنا بواب العمارة وشايف وعارف اللي طالع واللي نازل، ومش نايم على وداني. اطلع معايا بسرعة يا حمدي. بس على مهلك يا فوزية، أنت بتجري كده ليه بس؟ هو إيه اللي حصل بالظبط يا أستاذ؟ بابا بابا. استاذ خليل. بابا يا استاذ خليل. لا لقيتوه مش موجود. ليه كده بس يا ست هانم؟ ان شاء الله خير. طيب هو بس هيكون راح فين؟ يا فوزية اطمني اطمني وبلاش القلق ده. البواب قال انه بقاله اكتر من اسبوع ما جاش في شقته يا منصور. شي غريب، هو ما اتصلش بيك؟ مع الاسف لا. وانت ما حاولتش تسأل عن ابوك يا منصور وانا مسافرة؟ خليت مراتي تطلبه، قالت ما حدش بيرد. ومراتك طلبته امتى؟ يا نجوى نجوى بقى مش عارف مراتك طلبت ابوك امتى. مش فاكر يا فوزية، ما انت عارفة ظروفي، واديني بندع على نجوى علشان اسألها. انا مش قلتلك اني مسافرة وبقى طلع على والدك عشان عايش لوحده يا منصور؟ انت ليه بس مش مقدرة ظروفي يا فوزية؟ مقدرة بس ده والدك، والدك وعايش لوحده وظروفه الصحية مش كويسة. مش جايز يكون نايم في شقته وما سمعش جرس الباب. انا دخلت الشقة بالمفتاح اللي معاي وما لقيتش حد جوه. طب كويس اللي معاكي مفتاح شقته. الشقة مليانة تراب، وده دليل على انه ما دخلش الشقة من مدة كبيرة. امال بس هيكون فين؟ حمدي جوزي بيقول احتمال يكون سافر البلد، وعشان كده انا عايزاك تروح وتشوف. حاضر حاضر هسافر له. ومستني ايه يا منصور؟ النهار النهار له عينين، بخاف اسوق بالليل يا فوزية. من بدري من بدري تسافر وتطمني عليه، كلمني بالتليفون من البلد يا منصور. حاضر، بس بلاش القلق ده يا فوزية. يا رب يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. نعم، بتقول ايه يا منصور؟ تسافر؟ ايوه مسافر، مسافر علشان اطمن على والدي يا نجوى. امال التليفونات عملوها ليه؟ وهو انت عندك وقت علشان تسافر؟ لا لا صح، انا فعلا ما عنديش وقت. ولا كلام اختك فوزية بقى اوامر بالنسبة لك؟ لا لا لا، مش اوامر ولا حاجة يا نوجة يا حبيبتي. انت ايه اللي جرالك؟ وازاي اول ما تقولك اختك سافر تقول حاضر على طول؟ انا قلت يعني اريحها بس بكلمتين يا حبيبتي. منصور انا عارف اختك فوزية قلقانة ليه. ايه قالت لك حاجة؟ هي بتقبلني علشان تتكلم معايا. لا امال عرفتي ايه بالظبط؟ والدك يا حبيبي، والدك سي خليل معاه فلوس، وكل يوم والتاني اختك فوزية عنده. تعرف ليه؟ ليه؟ مش عشان سواد عيونه، لا عشان فلوسه وهداياه ليها. مين قالك كده؟ هي بنفسها الست فوزية أختك يا سي منصور. قالت لك إيه بالظبط يا نجوى؟ مش مهم اللي قالته، المهم أبوك سخليل بيه ملوش حبيب وما يديش إلا أختك فوزية. هي دلوقتي عنده بقت فرخة بكشك. ما تصحى أمال يا منصور، أنا عايزك تفهمني الفلوس اللي بياخدها إيجار العمارة بتروح فين؟ انت بنفسك اللي جاي لحد هنا يا فوزية؟ اعمل ايه يا محمود يا اخويا، اخوك منصور قال حيجيلك وبعد كده قال مش فاضي. معلش ربنا يجازيها مراته الست نجوى، هي اللي مقسيه علينا. خلينا في المهم، ابويا راح فين؟ كنت فاكره عندك هنا. يا ريت يجي ويقعد معايا. وليه ما تجيش وتاخده عندك عشان نطمن عليه يا محمود؟ ما انا سبق وقلت له. على العموم مش وقت كلام دلوقتي في الموضوع ده. عندك حق، المهم نلاقي ابويا ونطمن عليه. الخوف مالي قلبي ولحد دلوقتي مش عارفين ايه اللي جراهله. الو مين؟ هو انت؟ طب اعرف انت فين؟ اتكلم يا خليل وقول لي انت فين بالظبط. ايه لوكاندا؟ لوكاندا ايه؟ لا ما ينفعش الكلام ده، اديني عنوان اللوكاندا عشان اشوفك واطمن عليك يا خليل. مستغرب ليه يا زكي؟ من حق استغرب واتعجب من عمايلك يا خليل. لو جربت الوحده ما كنتش قلت كده. يعني ايه؟ لما كانت المرحومه مراتي عايشه معايا ما كنتش محتاج لحد من ولادي، لكن بعد ما ماتت تعبت. اسمع، اللي عرفوا ان ولادك طلبوا منك تسيب شقتك وتقعد معاه. ما تفكرنيش باللي حاصل يا زكي. افكرك بايه؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ اللي طلب ان اقعد معاه هي بنت فوزية وشقتها واسعة وفضت لك اوضة خاصة بيك. بس حمدي جوزها ما كانش متحمس ان اقعد معاهم. ومنين بقى عرفت الكلام ده؟ هو قالك حاجة؟ من غير ما يقول انا حسيت من نظرة عينيه وطريقته في الكلام انه مش عايزني. اهو ده بقى الكلام اللي مش صح، ونبطل الشك ده بقى. محدش من اولاد الرجالة طلب مني ان اقعد عنده. ما انت قلت الفوزية بنتك قدامهم كلهم هتقعد في شقتك لوحدك. كان لازم اقول كده عشان ما احرجش حد، وخصوصا منصور اللي مراته متحكمة فيه وفي كل تصرفاته. سيبك من منصور، عندك ابنك محمود اهو عايش في الريف، وهو الريف اجمل والطف بدل الخنقه والزحمه اللي هنا. ولا مراته اخرى مش عايزاك؟ مرات محمود ابني الطمع مالي قلبها وعايزه فلوسي وبس. بعدين بقى يظهر انك خايف على فلوسك ومش عايز تقعد مع حد منهم يا خليل. نفسي اقعد في المكان احس ان الناس عايزاني معاها وبتحبني. الله، عايز تفهمني ان كل ولادك بيكرهوك؟ انا ما قلتش الكلام ده وعمري ما فكرت في كده. يا خليل يا اخويا انا صاحبك وخايف عليك، وبصراحة كده اعادك لوحدك في خطر عليك. خطر من ناحية ايه يا زكي؟ يا راجل يا عجوز، مش جايز تعوز حد يناولك كوباية مية ولا قرص داوة ولا لقمة حلوة وتلاقي نفسك لوحدك بين اربع حيطان. ما تجيبها دغري وتقول جايز يجرالي حاجة لوحدي يا زكي. نعم انا مش من النوع المتشائم. دي الحقيقة يا زكي. كويس، مدام عارف كده قاعد لوحدك ليه؟ والله لكن وبعدين ايه حكاية عادك في الكندا؟ لوكاندا وعندك عمارة ملك وأولادك موجودين. ما انت لسه قايلها دلوقت، أعادي لوحدي في خطر عليا، مش ده كلامك؟ ليه؟ ليه يا بابا تعمل كده؟ كنت مسافرة يا فوزية يا بنتي وخفت أقعد لوحدي. تقوم تقعد في لوكاندا يا بابا. قبل ما تسافري كنت لما بحس بالوحدة بكلمك في التليفون، بعد سفرك اتضايقت. يا ريتك سافرت معانا. معلش، حصل خير. من النهارده مش لازم تقعد لوحدك مهما حصل. نعم، بتقول ايه يا سي منصور؟ على مهلك عليا شويه يا نجوى يا حبيبتي. يا سلام، يعني عايز ابوك يجي ويقعد عندنا؟ طب اشمعنى انت؟ هو انت ابنه الوحيد؟ ما في غيرك كتير. فوزية اختي قالت. قولي كده بقى، الحكاية بانت واتعرفت وبقت واضحة زي الشمس. حكاية ايه بس يا نجوى يا حبيب؟ اختك فوزية هانم هي اللي قررت واختارت، وعليك تنفذ اوامرها يا سمنصور. بس مش حكاية اوامر يا نجوى يا حبيبتي. بقولك ايه، هي كلمة واحدة، ان دخل ابوك هنا هسيب لك الشقة وامشي، انا مش ناقصة مشاكل. غلط غلط يا نجوى غلط. ايه هو اللي غلط يا محروس؟ انا اخوك وفاهم احسن منك، وانت مش عارفه مصلحتك كويس. يعني ايه؟ حماكي ده سي خليل ابو جوزك عنده فلوس ولا لا؟ يسلم، ما انت عارف انه عنده عماره وبتجيب فلوس كتيره. هو قاعد فين دلوقتي؟ اتكلمي وما تبصليش، قاعد فين؟ في شقه لوحده. ولو جه وقعد عندك يا نجوى؟ لا مش هيحصل، لانه بيكرهني، هو دايما يدي الفوزية بنته اللي واكل عقله بكلامها المزوق. وانت يعني ما تعرفيش تقولي كلام مزوق؟ الله، انت عايز توصل ليا محروس يا اخويا؟ الشقة اللي قاعد فيها حماكي سي خليل مالها الشقة دي؟ اصحي مال اصحي، الكلام المزوق اللي زي العسل مش عليه جمرك وسهل نقوله، صح ولا انا غلطان؟ قولي صح مال. اهلا وسهلا يا نجوى، شرفت ونورتي. البيت منور بصحابه، والحقيقه انك وحشتني، قلت اجي اشوفك يا منصور. مش تحط الاكل اللي عاملاه لوالدك في الثلاجه؟ حاضر. اكل ايه ده؟ كلها حاجات بتحبها يا عم. اتحرك يا منصور واغسل شويه فاكهه لابوك. حاضر حاضر يا نجوى. ولا اقول لك لا، استنى استنى استنى لما والدك ياكل الاول تلاقيه جعان. اللي تشوفيه يا نجوى. انا مش جعان دلوقتي. خلاص حط الاكل في التلاجة يا منصور، وقبل ما نمشي هنأكل والدك ونطمن عليه. حاضر يا نجوى حاضر. الله، ايه الحكاية يا عم خليل؟ ده انا خبطت عليك كتير. ايه ده، انت كنت نايم؟ انا فعلا كنت نايم. ايه، حد ينام بدري كده؟ طب ليه؟ هعمل ايه، ما عنديش حاجة تشغلني، قلت نام. اسمع بقى لما اقولك، انا هكون صريحه معاك. خير يا بنتي؟ طبعا كل خير، اصل انت كده مش عاجبني، مش عاجبني قعدك لوحدك. عندك حق، وعشان كده انا طلبت من زكي صاحبي يقعد معايا. نعم؟ يقعد معاك فين؟ في شقتي هنا. ازاي بس؟ هو يعني صاحبك ده هيعرف يطبخ لك لقمه حلوه؟ الحكايه مش حكايه اكل وشرب. برضو الاكل مهم. اي لقمه، وبعدين مش ده المهم، انا بدور على الونس. لا لا لا لا لا لا لا لا، كده ما ينفعش. تفتكري طيب اعمل ايه؟ امال انا جايه لك ليه؟ ليه ليه يا نجوى؟ عشان تيجي وتقعد عندي في شقتي انا. عندك انتي؟ طبعا، ولا مش هعرف ااكلك لقمه حلوه على مزاجك؟ ما احنا اتفقنا الحكايه مش حكايه اكل ولا شرب، الونس. عارفه، وبدل الوحده هتقعد معايا. طيب بعدين نتكلم في الموضوع ده. منصور يا منصور، يا اختي هو راح فين؟ مش قلتي له يحط الاكل في التلاجة؟ منصور يا منصور. ايوه يا نجوى. جراي انت كنت فين؟ اصل الاكل مش مهم. الاكل، تعال اشوف والدك. ماله والدي؟ بقول له يجي ويقعد عندي، بيقول لي بعدين. معقول الكلام ده يا منصور؟ لا لا طبعا مش معقول. طب قول لوالدك يا منصور لازم يجي ويقعد معانا. لا بصراحة بقى يا بابا، كلام نجوى صح وعين العقل كمان. انا عارف يا ابني انه صح، بس اديني فرصة اشاور نفسي. وبعدين معاك بقى منصور، ارجوك فهم والدك ان انا كده هزعل، وهزعل قوي كمان. ايوه ايوه يا بابا، اصل زعل نجوى بقى مش كويس، ولما بتغضب يلا السلامة. انا عارف. خلاص خلاص، لازم بقى تقبل علشان ما تزعلهاش، مش كده بقى يا نجوى يا حبيبتي؟ تاهت ولقيناها يا خليل. طب اعرف ايه هي دي اللي تاهت؟ وانت ما شفتهاش وهي تايهه؟ بطل هزار. طب ما شفتهاش لما لقوها؟ اوه فايق يا سي زكي قوي. ما حدش واخد منها حاجه يا خليل يا اخويا. خلينا في المهم يا زكي. معاك، نويت على ايه؟ انت مش قلت هتقعد معايا في شقتي؟ موافق، بس بشرط. شرط ايه بقى؟ تتعلم تطبخ وتدوقني. عجبني طبيخك قعدت معاك، ما عجبنيش يا دار ما دخلك شر. خليك جد شويه بقى يا اخويا يا زكي. وعلى فكره الاكل كله على حسابك، وحتلبس فط المطبخ وتنزل تشتري الخضار، ولو البياعين غلوا عليك مش هتخلص مني. او كده يا اخي اضحك وفرفش. وعلى فكرة كمان تخلي بالك وانت بتنقي الرز لحشن الطقم بتاعي جديد، وحشك عينك تحط ملح الزيادة في الطبيخ. ايه مالك؟ خليك جنبي يا زكي. ايوه يا ريت ما تسيبنيش لوحدي. ما عرفتيش تتصرفي كويس يا نجوى. ازاي بس ومش طالعه ناصحه زي اخوكي محروس؟ يعني كنت عامل ايه؟ فين الكلام الحلو والمزوق؟ يوه زهقت من الكلام ده وقلت كتير قوي. امال ليه لحد دلوقتي حماكي سي خليل ما جاش يقعد عندك؟ قال هيفكر. لا لا، ما كانش لازم تديله فرصة أبدا يفكر. المهم دلوقتي هنعمل إيه؟ هو أنت بعتيله طبيخ من إيديكي؟ ووديته بنفسي وأكلته قبل ما أسيبه. وقال على أكلك إيه يا نجوى؟ قال كويس. أمال ليه ما جاش لحد عندك ومعاصلك؟ ده مش معاصلك وبس، ده حتى ما فكرش يحط إيده في جيبه ويدفع لي حاجة تمن الأكل والشرب. لا لا لا لا، مش لازم يحس انك محتاجة حاجة او بتطلبي تمن الاكل. خليكي ذكية شوية. ذكية شوية؟ وحفضل ادفع واشتري خضار واعمل اكل لحد امتى يا محروس؟ لحد ما يلين، لحد ما يلين ويجي وكل شيء يبقى عالي العالي. ايوة يا محروس، لكن ايه يا نجوى؟ مش عارفة ليه قلبي مش مطمن للراجل ده اللي اسمه خليل. الاكل ده ملحوق كتير يا خليل، يظهر انك ما تعرفش تطبخ كويس. ما انا لو كنت عملت الاكل ده ما كنتش حطيت فيه الملح ده كله. امال مين اللي عمل؟ نجوى يا سيدي، مرات ابني منصور. مش حلو. وبعدين ده مش اتفقنا؟ انا قاعد معاك على شرط اكل من ايدك انت. مش هتفتح الباب كمان؟ انا اللي هفتح الباب. ايه بلاش افتح انا عشان ما تزعلش. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. الله، امال عمي الاستاذ خليل فين؟ موجود. اتفضلي يا مدام نجوى. مين يا زكي؟ انا يا استاذ خليل، انا نجوى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عن اذنك بس احط الاكل في التلاجة، عاملة لك شوية ملوخية حلوين قوي. يا سيدي انا نفسي فيها من زمان. خلاص هحط لكم الملوخية تاكلوها، علينا ما ننظف الشقة واشوف طلباتكم كلها. كتر ألف خير. وعلى فكرة الغدا بكرة عندي في البيت، عاملة لكم بامية، دقية بامية باللحمة الضاني ما حصلتش. مالك يا خليل ساكت ليه؟ تلاقيك بتفكر في دقية البامية، ولا بتفكر دلوقتي في الملوخية، ولا تكون بتحلم بأكلة تانية؟ طب اعرفها. خلاص يا زكي، خلاص. خلاص ايه؟ فهمني. انا تعبت نجوى، مرات ابني منصور معايا، عشان كده هروح واقعد عندها. وده اللي كنت خايف منه. مش فاهم. تروح وتقعد هناك تاكل وتشرب وانا اتحرم من الاكل الحلو اللي كانت بتعمله ست نجوى مرات ابنك. معلش نسلها بخت. يعني ايه مش فاهم حاجة يا حمدي؟ عايزة تفهميني ايه بس يا فوزية؟ بابا ماله والدك؟ ايه اللي وداه عند نجوى؟ وليه ما تقوليش انه راح عند ابنه منصور؟ ما انت عارف منصور اخويا ما يعملش حاجة من غير ما تأمر نجوى مراته. عشان كده بتقولي راح عند نجوى. ايوة، انا بقى عايزة اعرف ليه راح يقعد عندها. بتسألين انا؟ ايوة، نجوى مرات اخويا منصور ما تقبلش والدي، دي حتى ما بتحبش حد يزورها. عارف، وعشان كده انا زيك مستغرب. والامتى هنفضل ساكتين يا حمدي؟ عايزة تعملي ايه بس؟ اجيب والدي عشان يقعد عندي. ايه؟ ايه يا حمدي؟ مالك؟ كلامي مش عاجبك ولا في حاجة مخبيها عني؟ شوف يا استاذ خليل. اشوف ايه يا سيد محروس؟ المرة دي مش هتغلبني في الطاولة مهما حصل. هنشوف. قبل الطاولة تاكلوا الاول. جرالك ايه يا نجوى؟ هو كل شوية اكل، مش معقول كده يا بنتي. لا ده انت واكل بقالك مدة كبيرة. استني يا نجوى استني، خليه جعان عشان اعرف اغلبه في الطاولة. انت بتاع كلامه بس، وعم الأستاذ خليل بيغلبك. ما تفكرنيش بالغلب، على العموم أنا مرتب نفسي كويس وهغلبك المرة دي. أنا هغلبك. مش هيحصل يا محروس، مش هيحصل. الله الله الله الله، انت معايا يا نجوى ولا مع الأستاذ خليل؟ الحمد لله على السلامة يا محمود يا أخوي. الله يسلمك يا منصور، أنا بس قلت أجي أطمن على الوالد. الوالد بخير؟ فت عليه في بيته ما لقيتهوش. ما هو أصله ساب البيت بتاعه وقاعد هنا معايا. قاعد هنا معاك؟ أيوة يا محمود. أمال هو فين؟ خرج مع محروس أخو نجوى مراتي. على العموم ده خبر كويس. نجوى مراتي أصرت يقعد معانا هنا بدل قعدته لوحده. والله فيها الخير، كده بقى أنا اطمنت عليه. إيه مالك؟ بطلت لعب ليه يا أستاذ خليل؟ كفاية كده. كفاية ازاي؟ معقول؟ انا تعبت. قول بقى انك عايز تبطل لعب بعد ما غلبتني. لكن لا لا، مش هسيبك الا لما اغلبك يا حلو. فيك الخير انك جيت تسأل عني يا محمود. معلش جيت متأخر، اصلا انا رحت واستنيت ابويا كتير لحد ما جه من بره يا فوزية. هو انت عرفت انه عند نجوى في بيتها؟ ايوه، وانبسطت قوي انه قاعد عند اخونا منصور. والقاعد عند نجوى مراته. وليه بس الكلام ده؟ المهم راحة الوالد. محمود، نجوى مرات منصور مش سهلة. قصدك ايه؟ هي ليه خدت بابا عندها؟ هدفها ايه بالظبط؟ ليه النهار العب معاه طولة واتغلب له مخصوص يا نجوى؟ عارفة يا محروس، عارفة. عارفة ايه؟ لحد كده وكفاية يا اختي بقى. زهقت؟ امال انا اقول ايه بقى؟ اللي ليل ونهار اخدمه واطبخ له واستقبل ضيوفه وولاده واكل واشرب. عشان كده عايزك بقى تفهميني كويس يا نجوى. افهم ايه بالظبط؟ اتكلم. صح، اخر صح يا محروس بيك. ايه هو بقى اللي صح واخر صح ده؟ كلامك الحلو اللي زي العسل. قراني ركز معايا وطرطق ودانك وفهمني. مطرطق وداني ومصحصح واخر تمام كمان. طب انت فهمت ايه يا قراني؟ فهمت اللي عايز تقوله. واللي عايز اقوله ايه بالظبط يا قراني؟ كده بقى ازعل منك خالص، عشان انا مخ كبير ويوزن بلد. فهمت ايه؟ قلت لك مخي يوزن بلد. يا خوفي يا خوفي من مخك ده يا خوفي. بتقول ايه؟ لا بقى اسحب الكلام ده بسرعة. حاضر سحبته، بس اوعى بقى تفضحني يا اوراني. انا ابديك برقبتي يا محروس بيه، بس ايدك. ايه ده؟ عايز ايه تاني؟ فلوس؟ محدش بيكرهها، انا شخصيا بحبها قوي. انت لسه واخد مبلغ يا اوراني. ما يضرش، اصل المبلغ ده مطلوب لزوم الشياكة والرسم اللي هو كم بدلة كده يعني. كم بدلة؟ الله، امال يعني عايزني قابل صاحبك ده ارضيحي؟ هدبر لك مبلغ عشان تشتري بيه بدلة، بدلة واحدة بس. تبقى عايز تفضح نفسك وكده بقى اطقمص واشيل طاجن ستي. اسمعني بس، اسمعني وما تضيعش وقت. وماله، ما يضرش، اتكلم مدام نفسك تتكلم. اوعى تقول لعبني تاني علشان انا تعبت. انا حظ الليله دي مش هو. هو انا كل ما اغلبك تقول حظك مش هو؟ يا خليل بيه عارف ان مش قدك وانك حريف طاوله. الشاي. ياه شاي تاني، ما احنا لسه شاربين. الله، يا ترى مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ افتح الباب وانت تعرفي مين. يمكن حد جاي يغلبك طاوله ويخلص لي طاري منك يا خليل بيه. يا محروس. خير يا نجوى؟ واحد بيقول ان عايزك ضروري. يا ترى مين؟ عن اذنك يا خليل بيه. خد راحتك يا محروس. مين؟ قرني بيه، اتفضل. ده نسوار يا محترم. اهلا وسهلا، اتفضل. يزيد فضلك يا راجل، يا سكرة يا فلاني. خليل بيه، وده قرني بيه. اهلا بالبيه. اهلا بيك. استريح يا قرني بيه، البيت منور. منور بقى اصحابه. معلش اني جيت من غير معاد، اصلي سألت عليك في القهوة، قصدي في بيتك، قالوا انك هنا. خير يا قرني بيه؟ الله، انت نسيت ولا ايه يا محروس بيه؟ نسيت ايه؟ الموضوع بتاعنا، ولا عايز القرشين يطيروا قبل ما نعمل المشروع ونكسب مبلغ محترم؟ ولا يعني حضرتك ما بتحبش الفلوس وبتكرهها زي ما هو؟ المشروع ده كويس قوي، بس محتاج زي ما قلت شقة. ما هو لو فكرنا في شقة جديدة هنضيع مبلغ كبير والمكسب هيبقى قليل. طب والعمل؟ محتاجين شقة، وقلت انك هتدبرها يا محروس بيه. ما هو صاحب اللي وعدني بشقته مسافر. ورجع امتى؟ مش قبل سنة. موت يا حمار. وليه بس الحمار يموت يا اوراني بيه؟ امال ايه بس كده؟ زي ما فهمتك الفلوس هتضيع. اوعى تقول انك هتشتري عربية جديدة. امال عايزني اعمل ايه بس؟ طب اقعد بس عشان نسمع رأي خليل بيه. ما هو اصل خليل بيه ده راجل صاحب مفهومية كبيرة وهيدلنا على الطريق السليم، صح يا خليل بيه؟ الو، مين؟ فوزية؟ خير يا ست فوزية؟ الأستاذ خليل والدك نايم. لا مش تعبان ولا حاجة، بقولك نايم، تحب أصحيه؟ أنا برضو شايفة كده طبعا عشان يستريح، وإحنا لنا إلا راحته. مع السلامة يا حبيبتي، مع ألف سلامة. مش ممكن اللي بيحصل ده، مش طبيعي أبدا. إيه بس يا فوزية؟ أنا متأكدة إن بابا صاحي. جايز ناي؟ بابا مش متعود ينام بدري كده. نجوى دي كدابة. طب ونجوى بس هتكدب عليكي ليه؟ ما أنا سبق وقلت لك نجوى مش سهلة، بس مش علي أنا، أنا بقى صاحية لها. إحنا اتكلمنا كتير قوي، بس كلام كويس ومفيد يا أوراني بيه. أنا انبسطت من كلام خليل بيه قوي قوي. مش قلت لك كلام خليل بيه آخر جمال؟ عندك حق. ودلوقتي؟ طيب عن إذنكم بقى. بدري بدري يا أوراني بيه. بدري من عمرك، تصبح على خير. وانت من أهل الخير. مع ألف سلامة. الله يسلم عمرك. شرفت ونورت يا أوراني بيه. بقول ايه؟ بلاش كلام واخرج السعادة. الله، ايه ده يا خليل بيه ده؟ انت ما خلصتش طبعك لحد دلوقتي؟ انا اكلت كتير. لازم الاكل بقى مش عاجبك. نجوى سيبينا دلوقتي يا نجوى، مش كل حاجة اكل. حاضر يا محروس، حاضر. ايه رأيك في كلام اورن يا خليل بيه؟ كلام كويس ومش بطال، وفرصة العمر بالنسبة لنا. قصدك ايه يا محروس؟ المشروع ده لو دخلنا فيه هنكسب ذهب، بس محتاجين شقة، وشقتك يعني لو يعني تتنازل عنها. ما هو انت خلاص ما بقيتش محتاج لها. قلت ايه يا خليل بيه؟ هو لسه بابا بيلعب طاولة يا نجوى؟ هو رأي خليه يلعب ويتسلى ويرتاح، ولا انت مش عايزه يرتاح؟ نجوى بابا ده متعود ينام بدري يا نجوى. بقولك ايه، بلاش الكلام ده يا منصور، ولا يعني مش عايز والدك يبقى مبسوط؟ طبعا طبعا عايزه يبقى مبسوط. لا لا لا، المرة دي هغلبك طبعا يا خليل بيه. مش هتقدر يا محروس. هتشوف. ورق ايه ده يا محروس؟ بعدين نتكلم، المهم نلعب دلوقتي. تعبت، انا تعبت، هو بقيتش شايف. خلاص خلاص يا محروس. طيب امضي هنا. امضي على ايه؟ امضي بس وانا هفهمك، ولا مش عايز تدخل معايا في المشروع؟ هحكي لك عنه وعن فوائده. انا ما عنديش دماغ علشان افهم دلوقتي. خلاص امضي وبعدين تفهم كل حاجة. الشقة، شقة بابا، الشقة اخدوها منه. مين دول اللي خدوها منه يا فوزية؟ محروس، محروس اخو نجوى مرات اخويا منصور. خد الشقة دي ازاي؟ بحيلة قذرة، لكن انا مش هسكت، مش هسكت. بقولك ايه، لو سمحتي بلاش اسمع منك الكلام الفارغ ده. هو انت لسه سمعتي حاجة؟ لم لسانك وبعدي عني السعادة. الشقة اللي خدها اخوكي محروس من بابا لازم يرجع حاله، وإلا هسلمه للبوليس. ليه يا حبيبتي؟ هو كان اخويا محروس حرامي؟ ده مش حرامي وبس، ده نصاب ومزور كمان. سمعتك بتقول ايه منصور؟ ما يصحش ما يصحش كده فوزية. ما يصحش ما يصحش، هو ده اللي قدرت عليه؟ مراتك واخوها بينصبوا على ابوك وانت قاعد بتتفرج؟ خلي اختك تسكت يا منصور، وإلا مش هيحصل لها. طيب وخليل راح فين؟ يعني عم خليل ما جاش عندك يا أستاذ زكي؟ لا ما حصلش. إزاي بس؟ ما شفتوش من يومين. هما البابا راح فين؟ مش كان عند ابنه منصور؟ ساب البيت ومش عارفين راح فين. وليه يسيب البيت؟ عملتوله ايه؟ اللي زي محروس ده مش هسكت له ابدا ومش هيفلت من ايدي. يعني يا محمود يرجع لابويا الشقه اللي خدها منه والا هقتله. تفتكر ده الحل؟ امال اسيبه ينصب على ابويا واسكت؟ رجوع الشقه له 60 طريقه غير القتل. طريقه ايه يا استاذ زكي بعد اللي عمله محروس؟ محروس مش لوحده في اللعبه القذره دي، ونجوى اخته مشتركه معاه. رخره مش حاسبها وهعلمها الادب. ومنصور اخونا ده بقى ليه معايا حساب كبير قوي. خلاص مفيش في دماغكم غير الحساب والانتقام ونسيتوا ابوكم؟ مش تشوف الراجل راح فين الاول وبعدين تتكلم وتتحاسب؟ يعني شقة دلوقتي اهم من ابوكم؟ يرضي مين ده؟ ألا يرضي مين ده؟ علو مين؟ هو انت يا ست فوزية؟ لا ما عرفش منصور اخوك فين؟ مش موجود وقلت ما عرفش راح فين. نقطينا بسكاتك بقى. الله، وهو انا كنت مسؤولة عن ابوكم؟ ما عرفش راح فين، هو صغير. اي خدمة يا بيه؟ روح هات فنجان قهوة بسرعة لو سمحت. حاضر يا بيه. بلاش القهوة دي دلوقتي يا ابراهيم، انا في الخدمة. يعني ايه بلاش القهوة دي؟ اتفضل استريح الاول يا استاذ خليل. انت ازاي تطلب منه ما يعمل ليش قهوة؟ ازاي؟ عشان ده تالت فنجان قهوة تشربه من ساعة الصبح، وقهوة كتير بالشكل ده من غير فطار مش كويس عليك. يظهر اني غلطت لما جيت هنا. ليه؟ البونسيون بتاعي مش عاجب حضرتك؟ ما كنتش احب حضرتك تتحكمي فيا بالشكل ده. انا عايز فنجان قهوة. حاضر، القهوة هتجيلك بس بعد ما تفطر، وحشربها معك كمان. لكن ايه يا استاذ خليل؟ واضح انك هربان من حاجة مضايقاك. انا في نظرك ايه بالضبط؟ هربان من العدالة مثلا؟ لا، مظهرك وطريقتك يعني ما يدلوش على كده، ومش كل انسان لما يهرب يكون هربان من العدالة. امال ممكن يهرب من ايه؟ يوه، من حاجات كتير، أبسطها إنه يهرب من اللي حواليه، أو حتى يهرب من نفسه. واضح إنك إنسانة مثقفة. يعني لو سمحتي قبل ما أنسى، أنا مش عايز حد يعرف إني موجود هنا. دي حاجة مفهومة يا فندم، ومن غير ما تقول. وعرفت منين إني مش عايز حد يزعجني أو يعرف مكاني؟ كفاية إنك اخترت المكان الهادي، يعني بعيد عن الدوشة والزحمة، وفضلت البنسيون بتاعي بدل أي أوتيل في شارع رئيسي. مدام فاطمة، اسمي فاطمة وبيقولولي يا ماما فاطمة. طيب إزاي واحد في سني حيقول يا ماما فاطمة؟ يا سيدي مش مهم. مش مهم إزاي وانتي إيه؟ سكت ليه يا أستاذ خليل؟ بعدين نتكلم. أهم حاجة حد أصل إن هنا يا مدام فاطمة. منصور اتصرف، اتصرف يا منصور. تفتكر أعمل إيه يا حمدي؟ إزاي تسيب نجوى مراتك تعمل كل ده هي وأخوها محروس وتسكت؟ ما كنتش أعرف حاجة عن الموضوع ده. وبعد ما عرفت الحقيقة يا منصور، موقفك السلبي ده له نتائج خطيرة. أخوك محمود مش هيسكت، محمود عصبي ممكن يرتكب جريمة، وعشان كده لازم تعمل حاجة. اتصرف بدل المصايب اللي ممكن تحصل. أي خدمة؟ سيب العصير يا إبراهيم. تحت أمرك يا ست هانم. أي حد يسأل عني أنا مش موجود وما تعرفش عني حاجة يا إبراهيم. المدام نبهت علي يا بيه وواخد بالي كويس. روح شوف شغلك يا إبراهيم. حاضر يا ست هانم. تفتكر مين هيسأل عنك يا أستاذ خليل؟ اللي مش عايزهم يعرفوا مكاني. هو أنت قلت لهم إنك هنا؟ لا طبعا. مال هيسألوا عليك إزاي يعني هنا؟ مين عارف مين عارف اللي ممكن يحصل. واضح ان في شيء مضايقك جدا. حاجة كبيرة ما كنتش منتظرها من ولادي. شيء مش بسيط. طيب ليه؟ يا ريت ما تتكلمش في الموضوع ده يا أستاذ خليل. ليه يا مدام فاطمة؟ لأن وشك ظهر عليه انفعال. وبعدين أنا كمان مش عايزة حد يفكرني. يفكرك بإيه؟ وسر حضرتك تعرف؟ إن ما كانش ده يضايقك. البنسيون ده ماله؟ ماله البنسيون؟ ده مش مجرد بنسيون، ده فيلا جميلة وشيك ولها جنينة جميلة جدا. فعلا، بس بعد ما مات المرحوم جوزي ابنه رفع علي قضية عشان ياخد الفيلا دي مني. ابنه؟ أيوة ابنه. هو الولد اللي رفع علي قضية كان ابنه، لأني أنا ما جبتش أولاد منه. يا أخي ده مش مهم. ايه تاني؟ اولادي انا من جوزي الاولاني كانوا طمعانين برضو في الفيلا. نفس القصة اللي بتتكرر، الطمع والجحود ونكران الجليل. ودخلنا في محاكم وقضايا لغاية ما خدت الفيلا منه. شيء عظيم. بس خسرت كتير قوي. خسرت ايه يا ترى؟ خسرت علاقات طيبة مع ناس كنت فاكراهم بيحبوني. مؤكد تظهروا بالحب ده علشان ياخدوا الفيلا. صح، بس ايه اللي عرفك ان ده اللي حصل؟ مش طلبت مني اني ما احكيش عشان ما انفعلش واتضايق؟ ايوه صح، انا قلت كده. نخلينا في الحاجة الحلوة، نخلينا في الجنينة دي. عجباك يا أستاذ خليل؟ جدا جدا، منسقة وواضح فيها لمسة الجمال. بنفسي أنا بسقيها وازرعها مع راجل طيب كبير في السن. واضح جدا اهتمامك بيها وخوفك عليها. عشان بقعد فيها وبلقى راحتي في هواها وضلها وجمالها وسحرها. على فكرة انت غاوية تكتبي شعر؟ لا، بس بعبر عن حقيقة احاسيسي ومشاعري. ايه اللي عملته يا خليل بيه؟ ايه يا ابراهيم؟ مين قال لحضرتك تسقي الزرع؟ صحيت بدري قلت اشغل نفسي بحاجة مفيدة. ايوه بس ابراهيم روح دلوقتي. حاضر يا ست هانم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ خليل. صباح النور. يا ترى اتضايقتي علشان سبقتك وسقيت الزرع يا مدام فاطمة؟ بالعكس، أنا انبسطت جدا. انبسطت عشان لقيت واحد يشاركني الاهتمام بالجنينة. من النهاردة أنا المسؤول عنها. وعلى فكرة العمل ده أنا متطوع أعمله مجانا ومن غير فلوس. لا مش مجانا وبس، ده أنت لازم تدفع مبلغ عشان وافقت إنك تسقي الزرع. أشتغل وأتعب وأدفع كمان؟ لاحظ بقى انك بتعمل الشيء اللي يسعدك. والسعادة يا أستاذ خليل لها تمن. وانا موافق. على العموم انا هتنازل عن التمن ده في حالة واحدة. حالة ايه يا ترى؟ تاخد الكتب اللي عندي عن النباتات وانواعها وتدرسها وتفهمها كويس قوي عشان يكون عملك هنا على اساس علمي. ماشي، بس في الحالة دي لازم اخد التمن. لاحظ بقى انك خدت التمن مقدما. امتى يا مدام فاطمه؟ من اللحظه اللي جيت فيها هنا وشميت الزهور وعشت في جو نظيف مش ملوث، شفت الورود والزهور وارتاحت عينيك واعصابك. لا مش ممكن. بقولك انت مؤكد شاعره وشاعره كبيره كمان. نعم انت بتبصلي كده ليه يا منصور؟ ما تتكلم يا حبيبي، مالك؟ نجوى. نعم يا سي منصور، سمعاك سمعاك يا عيني. خلي اخوكي محروس يرجع شقه والدي. يرجعها يرجعها يعني ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس. طب بس على مهلك احسن يطقلك عادي. نجوى تعالي هنا. رايحه فين؟ اي اي سيب سيب سيب ايدي سيب ايدي، انت ماسكها كده ليه؟ سيبها لاحسن هتكسرها. انا مش هكسرها ليك وبس، انا هكسر دماغك كمان. ولا يهمك منه يا نجوى. طب اعرف بس عملت بالشقة ايه يا محروس؟ ما تستعجليش على رزقك امال، بالصبر حلو. خلي بالك يا محروس. اخلي بالي من ايه؟ من ولاد خليل وخصوصا الواد محمود. ماله محمود؟ محمود محمود ده ممكن يأذيك وانا خايفة عليك منه. الله الله، الجنينة زادت جمال وروعة وسحر. الفضل ليك يا حضرة النظرة. أستاذ خليل، إيه بقى حكاية حضرة النظرة دي؟ مش أنت اللي اديتيني الكتب وعلمتيني إزاي أقراها؟ هنا بقى بقيتي مدرسة. بس أنا رأيي إنك أكبر من مدرسة، أنت نظرة. مش نظرة، نظرة وأستاذة كمان. على فكرة بقى، أنا لما استلمت الفيلا دي بعد المشاكل اللي حصلت ما كانش فيها وردة واحدة. واضح ومصدقك وحاسس مدى اهتمامك وحبك للزهور والورود. والحمد لله، الحمد لله اللي لقيت اللي شاركني الحب ده. ده مش كده وبس، الفيلا دي لازم تتهد وتتبني من جديد. ايه؟ مش فاهم. البنسيون ده مش عاجبني. لا انا حدينه وهعمل شويه اصلاحات في المستقبل. لازم يتهد ويتبني مطرحه فندق كبير، بس لازم مساحه الجنينه تزيد. لكن يا استاذ خليل انا ما عنديش استعداد مادي، وعشان كده انا المسؤول عن الموضوع ده. مسؤول؟ ايوه، هبيع البيت اللي عندي وبفلوسه نهد الفيلا دي ونبني فندق جميل. ايه مالك يا مدام فاطمه؟ بتفكر في ايه؟ فكرت في اللي عايز تعمله يا استاذ خليل؟ طبعا طبعا فكرت. بس البيت اللي عايز تبيعه ده حق اولادك. ارجوك ما تجيبي سيرتهم. مين ولادي دول وفين هم؟ كل واحد منهم مشغول عني بحياته الخاصه. كانوا فين لما سابوا واحدة زي نجوى واخوها محروس ينصبوا عليا؟ لا انا لازم احرمهم من كل قرش. هبيع البيت، ايوه هبيعه، وحبني بتمنه الفندق، والفندق هيبقى باسمك انتي. وان ما كنتيش موافقة انا هتنازل عن كل اموالي لاي جهة خيرية. ايوه اولادي مش لازم ياخدوا حاجة مني، انت فاهمة؟ بتقولي ايه يا نجوى؟ منصور منصور جوزي عامل راجل، ولو ادراعي وكان هيكسره ولولا هربت منه كان موتني يا محروس. يعني عايز يعمل راجل حضرته؟ طب سيبهولي سيبهولي وانا هعلمه الادب، انا وراه والزمن طويل. بصي يا مدام فاطمة. ايه ده يا استاذ خليل؟ رسم عملته بنفسي، ادي موقع الفندق وهنا الجنينة. انا ما بعرفش ارسم قوي، بس دي الصورة اللي موجودة في خيالي. بس في صورة صورة منشورة هنا. صورة ايه؟ الله، هو انت ما قريتش جرايد النهاردة؟ بص كده. الله، دي صورتي ومنشورة في الجورنال. ليه؟ اولادك نشرينها، وبيطلبوا كمان من اصحاب القلوب الرحيمة انها تقول عن مكانك وترحمهم من العذاب اللي عايشين فيه. ارجوكي مش عايز اعرف حاجة عن الموضوع ده. انا خلاص نسيتهم كلهم. وبعد نشر صورته؟ مش عارفة. لكن يا فوزية بلاش عياط، والدك ان شاء الله حيظهر. امتى بس يا حمدي؟ امتى؟ ده بقاله مدة كبيرة غايب عننا. ألو، من فضلك أكلم مدام فوزية. أنتي؟ أهلا وسهلا. اسمعي بس، والدك الأستاذ خليل عندي، أنا حديلك العنوان. طب على مهلك بس، واسمعيني الأول. أصلي مش عايزاه يعرف إني كلمتك. أيوة، هنتفاهم لما تيجي. أيوة يا ستي، ونتكلم مع بعض الأول قبل ما تقابليه لو سمحتي. مين اللي عرفك مكان يا فوزية؟ مش مهم مين، لكن يرضيك يا بابا، يرضيك تعيشنا في قلق عليك المدة دي كلها. كفاية يا فوزية، كفاية. شقتك هترجع لك يا بابا. مش عايزك كمان تفكريني بيها. بس منصور أخويا طلق نجوى خلاص. إيه؟ طلقها؟ أيوة، وكان حيموتها، وراحت واشتكت ورفعت عليه قضية. قضية إيه؟ منصور غلط في حق نفسه لما خلاها تتحكم فيه، وهي دلوقتي بتهدد إنها تدخله السجن. علشان إيه؟ أصل نجوى ممضية على ورق وكمبيالات ووصل أمانة، منصور أخويا حيضيع، وعشان كده محمود أخويا حالف إنه حيقتل المحروس أخو نجوى. منصور في ظروف صعبة، صعبة قوي. مالك يا أستاذ خليل؟ بتفكر في إيه؟ منصور أخويا حيضيع، وعشان كده محمود أخويا حالف يقتل المحروس أخو نجوى. أستاذ خليل، رد علي، سرحان في إيه؟ حتى وأنا بعيد عنهم مشاكلهم قدامي. مين دول؟ منصور في ظروف صعبة، صعبة قوي. يظهر ان مش من السهل ان الواحد ينسى. صحيح النسيان نعمة كبيرة، لكن زي ما تقول صعب ان الانسان ينسى الشيء الغالي والعزيز على نفسه وقلبه. مدام نجوى. عايز ايه يا جوز الست فوزية؟ اسمي حمدي يا مدام نجوى، ولا نسيت اسمي؟ نعم يا سي حمدي. احنا اهل، وما يصحش اللي بيحصل ده. اهل؟ يسلم. طب واللي عمله فيا منصور؟ ما تنسيش انك كلام كتير مش عايزة. منصور ضربني وطلقني، يدفع بقى اللي عليه، الكمبيالات ووصل الأمانة اللي مضيه بنفسه، وإلا والله العظيم حدخله السجن، وأنا عارفة أنه ما عندوش فلوس، وعشان كده حيشرف في السجن. يا مدام نجوى، أنا قلت لك اللي عندي. والشقة اللي أخدها أخوك محروس؟ وأنا مالي ومال محروس؟ روحي حبيبي اتفاهم معاه. وهو فين محروس أخوكي؟ دور عليه يا عمري، ولما تلاقيه قول له أختك نجوى محتاجالك. أيوة محتاجاله، علشان ينتقم لي من منصور اللي ضربني وصغرني وبعد كده طلقني. بقالك كتير ما نزلتش الجنينة يا أستاذ خليل. عندك حق. لو سألتك مالك تزعل مني؟ هزعل منك ازاي؟ مش ممكن. اوعى تكون متضايق لوجودك هنا. من ساعة ما شفت المكان ده كان نفسي أفضل هنا على طول، أفضل جنب الورود والأزهار وفي الهواء النظيف ده. لكن ها أيوة أستاذ خليل كمل. أبقيتش حاسس بالطبيعة الحلوة اللي عايش فيها. عارفة. عارفة إيه يا مدام فاطمة؟ أنا بتمنى لك الخير والسعادة، وافتكر أنت فاهم قصدي كويس أوي. أنا مكسوف منك يا بابا. أيوة، وعلى العموم أنا غلطت وخدت جزائي وحتسجن. أيوة حتسجن. لا يا منصور يا ابني، حتسجن عشان مضيت على أوراق وكمبيالات ووصل أمانة. كنت واثق في نجوى. في فرق بين الثقة وبين اللي عملته يا منصور. غلطان وحاخد جزائي. لا السجن لا. شوف نجوى عاوزة كام منك، ومهما كان المبلغ أنا هدفعه. أيوه هدفعه، مش عاوزك حتى تفكر في اللي حصل، علشان انت ابني يا منصور. تحت أمرك يا أبويا. محمود اللي زي محروس أخرته وحشة، لأن ربنا ما بيسيبش حد. أنا مزعلان علشان ضاعت مني الشقة في 60 داهية، بس أنت اوعى تفكر في الجريمة يا ابني. قتل محروس مش هيفيدك بحاجة، بالعكس هتضيع نفسك. وانت عندي يا محمود اغلى من كنوز الدنيا كلها. انت غالي يا محمود يا ابني، زيك وزي كل اخواتك. وبعت العمارة يا استاذ خليل. كان لازم ابيعها. بس مش عشان تحرم أولادك منها. طبعا، لأني لازم كنت أنقذ منصور من السجن. الحمد لله إنك فكرت في كده. ما هو الآباء والأمهات حيفضلوا طول عمرهم رمز للعطاء والخير، ومهما عملوا أولادهم فيهم برضو مش هيتخلوا عنهم. بس ياريت الأولاد يعرفوا قيمة التضحية دي. ياريت كان نفسي. ما تكملش، العمال جايين عشان يدهنوا البنسيون، والمهندس قال إن الأساس سليم وجامد ومش لازم نهد. لسه المبنى ممكن يعيش سنين طويلة. ويا ترى مين يعيش؟ بس الجنينة محتاجة حد يرعاها ويشوفها. ياريت لما تلاقي نفسك فاضي تيجي ترعاها معايا، وما هي برضو ضلها وخيرها حيفضل لأولادنا وأحفادنا. كنا على الشاطئ البعيد. التسجيل والمونتاج إمام عبدو. المخرج المساعد هدية خلف الله. الشاطئ البعيد تأليف بهاء الدين أبو شقة، إخراج عبدو دياب.